تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارم؟ المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها السفة تكون بعيدة عن الفتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن يعني عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تبين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجذاب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع معها من الثياب زيادها للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن. الان وليس زوج الاخت وليس اخ الزوج من هؤلاء، وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت في يوم الافك لما سمعت استرجاعه رهبان المعطل لما راها قالت: وكان راني قد الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على انه بعد الحجاب بعدما امر بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستفى من هذا الا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا. ولو أنها عجوز غير متفرجة كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن، حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تبرج الزينة أو ترك النكاح ولو أنها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم. يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟ صدق الجواب، هذا ليس للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: كل من يغض من أوصاله. ولما سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن نظر الفجر قال له: اصلح بصرك. الانسان قد يفجى بالنظر، مثل يخرج من دار فتصادفه او يدخل في دار فتصادفه، فقال له: اصلح بصرك، لا تتبع النظره نظره. هكذا اللي قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظره نظره، فانما لك الاولى ويصلح الاخر. الا الخاطب فقط، خاطب يخطب المراه ينظر اليها لا باس. وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم خطر الله أن ينظر إليه، نعم، من دون خلوة، ينظر من دون خلوة، نعم. لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة يا ما يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس أن ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس واخذ في النكاح، نعم. ما مدى صحة حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟ هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيره، وهو حديث ضعيف للوجوه. واصله ما رواه ابو داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت اسماء بنت ابي بكر يعني اختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق. قال فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه والكفان. فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب ايضا لو صح وكان قط بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم انه بعد الحجاب ولا يليق باسماء وهي الفاضله العظيمه وامراه الزبير ان تدخل على النبي في ثياب الرقاب، فمثله منكر، مثله منكر، وسنده ضعيف، وزمانه مجهول هل وقف الحجاب او لا. وفي سنده عدة علل، منها أنه من رواية خادم الرويب عن عائشة ولم يسمع منه، هذه واحدة هو مضح والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الإسلام. والعلة الثانية أنه من رواية سعيد البشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج برواية لسوء حفظه. جاز عليه الله في الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد من عنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مثله منكر لأنه لا يليق بأسماء، وهي امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثل هذه هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم. قد اتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه وجوه الخلق لا حجة فيه لأحد. نعم. يقول السائل: ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وما هي عورة المرأة عند محارمها؟ عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس للمرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من أختها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة. أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا. وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا يضر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من العلم رأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرك منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها. نعم. وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ولها بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفاها فيرجح في ذلك أنه ما ليس بعورة في الصلاة لمسجد حاجة إلى تحريكهما استعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور العلم، عليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو يرش في جوربين حال الصلاة أو بإطراف الثياب حتى تستر. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عرضيها واستيطانها عند محارمها؟ ليس لها ذلك، ليس لها استيطانها ولا عرضيها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو ضيقة تبدي حجم الأعضاء لأنها فتنة، ولو كان محرما قدر ينغلق الشيطان إلى أن حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من جنس الفساق أو الكفار، فلا يليق بالمؤمنة أن تساهل في هذا. فالناس يبتلون الآن بأنواع من الجسم، يرتبوا الفروض وصفة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر بأعوذ بالله. فأي أمان عند هذا المحضر الذي يعدل الله خانها من عند الله؟ فيجب الحذر. نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض العليا وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما ندر. يا أبدا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاء بخلق ذكر بشمال مدينة الرياض. إن شاء الله هذا طيب سوف يفعل هذا إن شاء الله. وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ لأن هذه مهمة كبيرة. صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ لجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، فهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟ هذه الفتوى ليست من وحدي بل أنا لجنة لجنة الدائمة للأمير والإفتاء صدرت منها فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان في قلبه أنه يطلق لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة يفارغ من دراسته أو ما أشبه ذلك لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده، هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني موفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم ولم يحدث خلاف فيه إلا عن الأوزاعي، والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلقى الطلاق لا حرج عليه وله أن يغلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها قد يكون متعة عليهم، وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليهم، أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من المتعة في شيء لأنه قد ينويها ثم لا يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك، والمتعة هي النكاح على مدة معلومة هذه المتعة المحرمة. يقول السائل هل يجوز لي ان امنع زوجتي من مراجعه المستشفى في فتره الحمل اذا علمت ان الطبيب الرجل يلمس بطن زوجتي في اثناء حملها ومراجعتها؟ اذا كان له لك ضروره فلا كان تمنعها ولا حاجه الى طبيب، اما اذا كان لك ضروره تحت عسر الولاده خطر الولاده فيجي عند الضروره ولو كان رجلا، واذا تيسرت من طبيبه فهذا اولى واولى. وقد بذلنا بعض رسل هذا وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر فأسأل الله يعينه ويوفقه. يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت بهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا. الرؤية يوم القيامة أعلن أنه الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات رجل الذكور إلى في القيامة هو في الجنة جميعا لأنه أعلم إما في الجنة الروح يوم اشترك بين الرجال والنساء، أما المنافقون فلا حظ لهم بها وهكذا كفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلم إما في الجنة، فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى، فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وبذلك في الجنة. يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله. المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولا تنافي تنافي كلية ولا تنافي التوحيد، ولهذا لا إذا مات عليها لا يخلد في النار وإن دخل النار لكن لا يخلد في إجماع أهل السنة والجماعة، فلو مات أو يزني أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآداب، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضي عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار، إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك، وهكذا إذا مات على عقوق الوالدين أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله على عنده توحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها في النار، ثم بعدما طهر ويمحص النار يحبه الله من النار الى نهي المقال له الحياه فينبت فيها كما ينبت كما تنبت حبه في حبل السيف اذا تم خلقه ادخله الله جل وعلا. هذا قال اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان وقد تواتر به الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزله الذين يقولون ان العاصي مخلد في النار وتقول الخوارج في حقه انه كافر. هذا لقولان باطلان من اقوال اهل البدع. اما اهل السنه والجماعه فانهم يرون ان المعاصي لا تمنع دخول الجنه ولا تجد دخولها في النار الخلود الدائم بل لا بد لاهلها من الخروج من النار وان طاعه منها لا بد من الخروج ولا يبقى في النار الا كفره هم يبقون في النار ابدا الاولاد والاولاد. نعم. تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟ ما يخرج من المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حكم البول فيما نعتقد وفيما ذكره أهل العلم إذا خارج السبيلين حكمه أنه نجس وناقض وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض هذه المياه التي قد تشرب بعض النساء واذا كانت مستمره فهي من جنس الاستحاضه ومن جنس استاذ الدور عليها ان تتوضا لكل صلاه عليها ان تستجدي بالماء او بمنابيب ونحوها وتوضا لوضوء الصلاه كالمستحاضه وان جمع الجمع المستحاضه اخرت الظهر وعن جلاله العصر اخرت المغرب وعن جلاله العشاء وصلاتهما كعنصريا كما فعلت المستحاضه بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس وما اصابت ثيابها يغسل كما السراويل او الملابس اذا كان على احد اعضائي جريره فماذا افعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الاكبر والاصغر؟ النفس تمسح على الجريره الى شكل الوضوء في وقت غسل العضو اذا كانت الجريره في الوجه عند غسل الوجه إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبين إذا كان في الرجل عند غسل الرجل إذا كان في الرأس عند مسح الرأس ويكفي عن الكلام لأن الناس يقول مقام الغسل عند الحاجة ويكون طهارة يكون طهارة كاملة فإذا مسح على جبيرة الظهر بقي على طهارته صلي بالعصر وهكذا وبقي الى المغرب صلى بالمغرب طهاره كامله. نعم. سماحه الشيخ اذا كان الجرح في العضو مكشوف لا استطيع لا ان امسحه ولا ان اغسله فماذا اصنع؟ تؤذن اذا غسل صحيح من اعضاءه وانتهى وفرغ الخير بس يظهر التراب بريء عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه. تمسح وجهه كفري عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسح إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم. متى يشرع لي أن أحرك السدادة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟ جاء في الحديث الصحيح أنه كان يشير السدادة في التشهد عليه الصلاة والسلام هي واقفة السدادة واقفة وقوفا ليس صالبا بل فيه انحناء إشارة للتوحيد وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها أما ما جاء في السجدتين في السجدتين حد هواء الإشارة فهو محل نظر وفي صحته فقه لأن المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسك بها يديه على فخذه وركبتيه فأحسن يكون غلطا بعض الرواة أو شاهد مخالف الحديث الصحيح الذي فيها الرد في حال الشهر. نعم. يا شيخ بالنسبة للذين يشاهدون يحدثون السدادة من بداية التحيات إلى السلام هل لا يمسك؟ هل هؤلاء يصيبون أم يصيبون؟ هل يصيبون؟ يا أما يحركها يا لا يحركها. يحمل أنه لا يحركها في غالب في غالب الشهر. ويحمل يحركها على تحريك قليل عند الدعاء كما جاء تصريح بعض الروايات. حتى يجمع بين الدعاء إذا سجدت فهل أقدم يدي ساعة عشرة إلى عشرة؟ نعم. يقول إذا شددت هل أقدم يدي أم ركبتي؟ جواب العلماء وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح يقدم ركبتي قبل اليدين إذا قدم، لأن حديث ضائع فيه الدلالة على ذلك. وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يضر كما يقول بعيد، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهته الرأس على نفسه. نعم. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟ تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره أنها لا تصح له حتى يتوب إلى الله. وإن استطاع أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه الصلاة ومن تركها فقدها. قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكوري والشركة في الصلاة. نسأل الله السلامة. نعم. يقول: أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل وكيف أسأل أفعال الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من الناس وخاصة أصدقائي القدامى، أصدقائي السوء والشر الذين كنت أعيش معهم أيام ضلال وانحراف. يقول: أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من دلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ ننصحك بأن تبتعد عنها من حين يمن الله عليك بالهداية، ولا يعابوك ولا يهزؤوا بك ولا يضحكوا عليك، لا تبالي. والرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليهم. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وكان يسخر من نوح فيقول له نوح: تسخروا منا وإن يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون. المؤمن يصبر ولا يبالي بما يستحق أو استهزأ أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يأتيه الله، ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم وتوجهوا إلى الخير، فإذا رأى منهم البعد فارقه. يقول: ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ لا شيء مثل غيرها، مثل بقية الأشعار: الطيب طيب والرجل رجل، طيب طيبة سمينة فلا بأس بتناسبها، وإذا كان فيها شيء من الشر والشرك أو المعاصي فليش، فالأمر يعود إلى كلامتها في ذاتها وحسن إلقائها. فيقرأها بطريق الأغاني والتغني من النساء أو من الصبيان طريق المغنيين لا ينبغي، فإذا ألقوها بالمهن العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو كسوف الفصول أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذه النقاط الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف أجل تركها ولا تشتكي. هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ لا والله الغيرة أن هناك فوارق ولا أعلم شيء عن ذلك، فظاهر السنة أنها كرت بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من يصلي، ولا يخص الرجال فهذا عام، فترفع يديها كما يرفع الرجل عند الإحرام والرجوع عند الرفع منه فإن غير الشيء الأول، وتضع يديها على قلبها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت قدميها جنبها وطنها بخديها. يقول: استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول: لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟ لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها إعانة لهذا الإمام الأجران، الله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن يلتفت عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك. فالله يوسع ويستر، يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له يسرا. والرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين وقال هم شر. تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منها طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ ان ابقى عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟ اذا كان الواقع فيما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق. اذا كانت هذه حاله معك بغير سبب هذا لا تبرى معه، لكن اذا كان منك انت فحسبي نفسك واتق الله. اذا كنت انت بمخالفاتك وبسوء اخلاقك وبعدم قيام بحقك فالواجب عليك الرجوع اليه وفجر المعاشره والحفظ على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضربها. فالغالب ان سبب الضرب لا يقع الا باسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقرار له شارع اخر. اما الضرب والشتم والسب فالغالب انه يكون عند عناد المراه ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعه اوامره وعدم احسان الخلق معه فيضطر الى هذا العمل من السب والسب والضرب. فعليها ان تتقي الله وان تغير من سببها واخلاقها وان تحسن من صفاتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعه والامتثال والمبادره الى حاجاته وقضاء اموره وان تكون خيرا منه في الطاعه والامتثال، هذا هو الواجب. فاذا كان لا ينفع في ذلك بعيد خبيث السيره يضرب من سبب ويسب ويسب من سبب او لانه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاتب ينبغي طلب الطلاق. نعم. يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء او بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟ جاء في هذا اخبار ضعيفه فالافضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء، بس هذا بعضهم مسح الوجه وقال لنا وان كانت ضعيفه يشد بعضها بعضا، ولكن انا الذي اراه ان الترك افضل لان الاحاديث الصحيحه التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصلاه مره ولم يمسح، ودعا عند الجمره ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفه ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثه ولم يمسح، ولو كان النسخ موجودا لم يقل. اما ما روي في هذا الثاني تغيير في مسح الوجه فذلك في احاديث ضعيفه لا تقوم بها الحجه. ما حكم ملصق الفردين بالنسبه للمراه؟ ملصقها طيب اذا كانت قد تبتلى بالرجال فلصقها طيب، اما اذا عند عدم الحاجه فلا حاجه اليها. نعم. ما حكم جمع الشعر ولصقه على شكل فاسد لا يحقق فيها بملابسها بجارها بأبائتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قصادين حتى تستريح وتكلف هذا طيب. فقل إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ورصه على شكل كعكة؟ هذا نص السؤال ينبغي ترك ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط هذا البحر يضيهم بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة بصر مائلة كافر جنتها الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث كيف فإذا ضم الشعر جعل على الرأس فليكبره ويجعله في السنة المخفية، فالسنة المخفية ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفض، فيخشى أن يكون بجمعها رأسها وجعل فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه، فيخشى أن يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها ستر، هي كاسية في الاسم عارية في الحقيقة وقال بعض العلماء ذلك آسيات من النعم آسيات من الشكر مائلات مائلات مائلات عن العفة مائلات عن العفة عن الفواحش مائلات لغيرهن إلى المحرم والفاحش نسأل الله العافية. يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟ الذي ينبغي تصل عليه فالإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث في تحريف المصحف وتقليد صفحاتك. فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف. هل هو ما ظهر به يعني؟ نعم. هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟ الأفضل 11 ركعة لحد عائشة وإن 13 فلا بأس. قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان وإن سعى 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثلا مثلا لم يحدد حدا معلوما. ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعض الأحيان 11 صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13 فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع التركيب ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد. وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس. ما فضل القيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟ هذا لم يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله وربما أصغر منه بعض آخر، ولها يصام بعد نصف شعبان، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أما إذا صام أكثر أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد آخر شعبان فلا، وهكذا صوم آخره، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوم يصوم صاحب العادة لا بأس أن يصوم اثنين وخميس لا بأس يصوم ولو صلى آخر الشهر أو يصوم يوم يفطر يوم صلى هذا اليوم صوم في اليوم الأخير الشهر لا بأس. ثم الشيخ أنا فهمت في المسألة ثم الحشر أربع دقائق وفق الله الجميع وصلى الله وسلم ذكر الله للسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.